الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 18، الإيمان بالميزان. السنة والجماعة كما قال المؤلف رحمه الله يؤمنون بالميزان، وأن الله سبحانه وتعالى يزن أعمال العباد، وأن توزن في هذا الميزان أعمال العباد والأشخاص، وأنه ميزان حسي، ميزان حسي له كفتان وله لسان، والكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين أو عدة موازين، فمن العلماء قال إن هناك عدة موازين، واستدل بقول الله تعالى: ونضع الموازين. وقال آخر من العلم إنه ميزان واحد له كفتان عظيمتان وله لسان. وأجابوا عن قوله تعالى: ونضع الموازين، قالوا: إن الجمع باعتبار الموزون، باعتبار الموزونات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن هناك ميزان، وأن الله تعالى يزن أعمال العباد ويزن الأشخاص أيضا، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يثاب الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، بسبب خبث عمله. توزن الأشخاص ووزن الأعمال، والرجحان على حسب الأعمال. في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، بسبب عمله طيب. وأنكرت المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا: ليس هناك ميزان حسي، كذبوا بالنصوص أولوها. وقالوا: المراد بالميزان في النصوص العدل، وليس هناك ميزان حسي، والله تعالى لا يحتاج إلى الميزان. قالوا: ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، هو اللي يحتاج إلى الميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، وإنما المراد بالميزان في النصوص العدل. ومعتزلة يعملون بآرائهم وعقولهم، يعتمدون على العقل، ينكرون النصوص ويتأولون النصوص، حتى غلب بعضهم في العقل وقال فسر قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: الرسول هو العقل. فالمعتزلة يعارضون النصوص بعقولهم، والواجب على المسلم التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فلا يستقر الإيمان، لا يستقر قدم الإيمان إلا على ظهر التسليم، لا بد من تسليم لله ولرسوله، وعدم معارضة النصوص بالعقول والآراء والشهوات. المعتزلة يقول: ما في ميزان، ما في ميزان حسي، الرب ما يحتاج الميزان لأنه يعلم الأشياء، هو المراد العدل، وهذا بسبب اعتمادهم على العقول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، يعني هو المؤلف، وعبد الله بن أبي زمنين، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، قال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. سبق أن المراد الميزان ميزان حسي له كفتان ولسان. ثم استدل بها، قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وجمع الموازين باعتبار الأعمال، يعني فأما من ثقلت موازينه يعني الأعمال الموزونة في هذا الميزان فهو في عيشة راضية، هذا من أهل الجنة والكرامة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وهي النار نعوذ بالله، من أسوأ جهنم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت حق لا شك فيه ولا مريه، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما جاء في وصفه، وأن له كفتان توزن فيهما الأعمال من سيئات وحسنات. ولا زال العلماء يقررون هذا في كتبهم. من ذلك ما قرره الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم عندما سألهم ابن أبي حاتم عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ومصرا ويمنا، قال فكان من مذهبهم الميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها، فقال مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. نعم، هذا حديث صحيح متن صحيح ثابت، إلا أن السند ضعيف، الإسناد ضعيف، لأن في الإسناد ابن وهب تقدم الكلام عليه، وفيه أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب. قال الدرقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا. قال الحافظ بن حجر مقبولة ولم تروي إلا عن علي وعن أم سلمة، ولم يروي عنها إلا المغيرة ابن مقسم، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والطبري في تهذيب الآثار، الطبراني في الكبير، وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى في المسند، كلهم من طرق عن المغيرة عن أم موسى. وللحديث شاهد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، فالحديث متنه صحيح وإن كان السند ضعيف. يعني الحديث ثابت في كون ابن مسعود رضي الله عنه كشفت به عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والثقل والخفة في الميزان حسب الأعمال، الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة تثقل الموازين، والأعمال سيئة تخف. نعم. أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، كلاهما من طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، من فضل هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفة على اللسان ما تشق على اللسان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ومع ذلك ثقيلة في الميزان وحبيبها إلى الرحمن، إلا أن سند الحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف كما سبق، لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق فيه وهم، وفيه أيضا ما سبق من محمد فيه ابن وضاح أيضا، فالحديث وإن كان في سنة ضعف إلا أنه إلا أن المتن صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين، والشاهد من الحديث قول ثقيلة ثاني في الميزان، ففي إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وتثقل، فسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هاتان الكلمتان أو جملتان تثقلان في الميزان وثقلان الميزان لعظم شأنهما عند الله لعظم ثوابهما، ينبغي الإنسان يكثر من هذا الذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي، وفي رد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان ميزان معنوي ليس ميزان حسي، هذا ميزان حسي تثقل فيه هاتين الكلمتين هاتين الجملتين. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ فقول: سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان. نعم، هذا الحديث يشهد لها الحديث السابق، وأما سنده فهو ضعيف. هذا الحديث سند ضعيف، فيه سعيد بن فحلون متكلم فيه، وفيه الولي لم تعرف ترجمته، وفيه عبد العزيز محمد الدراوردي إذا حدث بالحفظه يهم، قال الذهبي صدوق، وفيه إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني قال الدرقطني والنسائي متروك، وفيه عياض بن جهمان أيضا لم تعرف ترجمته. فيه الحديث سنده ضعيف، لكن بس يشهد الحديث السابق، فيكون يشد الحديث هذا يشد بعضهما بعضا، أو هذا الحديث يشد الحديث السابق فيكون حسنا لغيره. وفيه دليل على أن سبحان الله والحمد لله يحبهم الله يرضيان الله وهما خفيفتان على اللسان، وفيه إثبات الميزان وأنه ميزان حسي تضع فيه الأعمال. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. قال قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي وهو صحيح وقفه على سلمان، ولا حكم الرفع إلا أن الإسناد ضعيف في علل كما سبق، فيه والد المؤلف عبد الله بن زمنين وتكلموا فيه، وفي علي المري تكلموا فيه، وفي يحيى بن سلام أيضا متكلموا فيه، ولكن الحديث والحديث موقوف على سلمان، من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. في إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وأنه ميزان حسي، وهذا وإن كان من قول سلمان صحيح، إلا أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن، لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن أن يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، له حكم الرفع. قال يحيى في قوله: فلا نقيم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحديث أخرجه الأجري في الشريعة، وأسد بن موسى في الزهد، نعم. والحديث أيضا كان مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن هنا موقوف، لكن هناك من رفعه نعم. وأخبر ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. قال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين فقال: حق. هذا كل قول أهل السنة والجماعة كلهم كما ذكر المؤلفين وما أدركت زهر بن عباد يقول كل ما ذكر من المشايخ مالك الإمام سفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك والله المبارك وكيع بن الجراح الشيخ الشافعي وأحمد كلهم يقول الميزان حق. وكذلك من وضح قال سألت يحيى بن معين فقال حق الميزان حق يعني ثابت وميزان حسي نؤمن به ونقر به فلا بد من الإيمان بالميزان وأنه في موقف القيامة توزن الأعمال أعمال العباد فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. نعم. قال محمد ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان. نعم هذا قال محمد هو المؤلف محمد بن عبد الله بن زمير رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان الكلبي. وها رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس متهم بالوضع عند أهل الحديث عند النقاد من الحديث وآفته الكلبي هذا متهم بالوضع ويروي كثيرا عن أبي صالح عن ابن عباس وكثير وبعض النقاد والأئمة رموه بالوضع وقالوا أنه كذاب يضع الحديث وكذلك أبو صالح ضعيف. ولهذا قال الحافظ الذهبي أنه قال سفيان قال يا كلبي كل ما حدثك عن أبي صالح فهو كذب. المقصود أن هذا لا يثبت عن أبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي عن أبي صالح لكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا صحيح. إذا هو ميزان حسي له لسان وكفتان هذا ثابت من غير طريق الكلبي من غير تفسير الكلبي. أما تفسير الكلبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي وكذلك أبو صالح ضعيف ولكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا ثابت في النصوص الصحيحة في الآيات القرآنية ولا حاجة إلى كلام الكلبي. نعم. باب في الإيمان بالصراط. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. نعم هذا الباب 13 من أبواب الكتاب وهو الإيمان بالصراط. قال محمد هو المؤلف عبد الله بن زمير وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هذا هو عقيدة أهل السنة يا جماعة يؤمنون بالصراط وأن الصراط الحسي الصراط الحسي ينصب على متن جهنم على ظهر جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم معلوم. والنار أسفل والجنة أعلى فمنصوب فمن صعد فمن تجاوز الصراط وصعد صعد إلى الجنة ومن سقط سقط في النار. وهذا الصراط عليه كلاليب تخطف من أمره في خطفه فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار أعوذ بالله. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على قدر الأعمال وأن أول زمرة تمر على الصراط كالبرق وجوههم كالقمر ثم تمر الطائفة الثانية التي بعدها كالريح كعضو كوكب دري وجوههم ثم تأتي الزمرة التي بعدها كالطير ثم كأجاود الخيل ثم الرجل يعدو عدوى ثم الرجل يمشي مشى ثم الرجل يزحف زحفا وعلى كليب وعلى صراط كلاليب تخطف الأمر بخطفه على حسب الأعمال مرور على حسب الأعمال. هذا هو معتقد السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الصراط الحسي وقال ليس أنه ليس صراط حسي وإنما المراد به العدل. وهذا الصراط الحسي يمر عليه ويسلم من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، هو دين الله وهو القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فمن استقام على دين الإسلام واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة وينجو. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا وانحرف عن الجادة ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر الصراط يوم القيامة. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا نجا وعبر الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز النار إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يمر على الصراط ولا يسقط في النار الصراط الحسي. فهناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من استقام الصراط في الدنيا هو دين الله وهو حبل الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو العمل، العلم والعمل، يعمل يتعلم دين الله ثم يعمل به. من كان كذلك فهو الصراط المستقيم، وهو الذي أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسألها أن يهدينا إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم، ففسر صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأنبياء، والطائفة الثانية الصديقون، والطائفة الثالثة الشهداء، والطائفة الرابعة الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم. طائفتان منحرفتان: الطائفة الأولى من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، هم أمة الغضب، ويدخل في ذلك دخول الأولين اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة دخل فيهم. والطائفة الثانية الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى، وكل ما فسد من عباد هذه الأمة دخل في ذلك. أنفع دعاء وأعظم دعاء هو هذا الدعاء، حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أخرج من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله. وإذا فقد الصراط، إذا فقد الصراط المستقيم، إذا فقد العلم والعمل ماتت روحه وقلبه وصار إلى النار نعوذ بالله. ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لأمر الله به، دعاء ندعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس هناك شيء أنفع من هذا الدعاء، ولا أحوج ولا أشد ضرورة العبد إليه. هذا الصراط المستقيم في الدنيا من استقام عليه نجا وتجاوز الصراط المستقيم، الصراط الحسي الذي يوضع علامة في جهنم. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط في النار أعوذ بالله. صراطان: صراط في الدنيا، هذا الصراط المعنوي، من استقام عليه نجا على الصراط الحسي في يوم القيامة. نعم. وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. نعم. هذا الحديث متنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة، وفي سند ابن خالد، هو أحمد بن خالد بن يزيد أبو عمر القرطبي. والحديث وإن كان متنه صحيح إلا أن السند ضعيف في ابن وضاح، وفيه غيره. فالمقصود أن الحديث ثابت روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عز وجل يوم تبدل الأرض عن الأرض والسماوات أين يكون الناس؟ قال على الصراط. نعم فالحديث ثابت وإن كان السند فيه ضعف. نعم فيه إثبات الصراط وأنه حسي خلافا لمن أنكره وقال إنه صراط معنوي. نعم وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ قال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف أيثقل ميزانه أو يخف وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. نعم هذا الحديث استاذ ضعيف وهو مرسل في علل في والد المؤلف في علي المري متكلم فيه كما سبق في يحيى بن سلام وفي عن عنس سعيد بن أبي عروبة فإنه مدلس وعن عنس قتادة وفيه أيضا أنه مرسل مراسيل الحسن البصري وهو ضعيف. الحديث ضعيف جدا وهو مرسل مراسيل الحسن والشاهد منه إثبات الصراط وأنه صراط حسي يمر الناس عليه لكن الصراط ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما هذا الحديث وأن الإنسان لا يذكر أحد الحميمة، الحميمة يعني قريبة يعني محبوبة، محبوب لا يذكر محبوبة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف وعند أيثقل ميزانه أو يخف وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز وعند الصحف يعني هذا يعني الميزان والصراط والصحف هذه كلها ثابتة في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث المرسل بأنه كذا وكذا وأنه لا ينظر لا يذكر حميم في هذه المواضيع ثلاثة فهذا لا تثبت في هذا الحديث يعني حديث ضعيف. نعم يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى حديث لا له متابع من رواية عائشة والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وكما سبق أن الصراط ثابت بالنصوص الصحيحة. نعم يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح والثالث كأجود الخيل والرابع كأجود البهائم والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. نعم هذا الحديث موصول بالإسناد السابق يحيى قبلها قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى وفيه العلل السابقة في الحديث السابق وهو موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما مرور الناس على الصراط هذا ثابت في الحديث الصحيحة وكذلك كونه يمر الصف الأول كالبرق يعني الزمرة الأولى والثاني كالريح وثالث كأجود الخيل هذا ثابت. أما قول الرابع كأجود البهائم فهذا جاء في هذا الحديث الضعيف والملائكة يقول اللهم سلم سلم فالحديث في هذا السند ضعيف والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. من طريق محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال أنبأنا إسرائيل على أبي إسحاق قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولمخرجاه ووافقه الذهبي. وجاء عن سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف هذا قاله أبو سعيد بلاغا. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف وأما مرور الصراط على الصراط ثابت في الحديث وكذلك كون أول زمرة يمر كالبرق ثم كالري ثم تاجد الخيل، هذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم. يحيى في تفسير الكلب قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال: يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا في تفسير الكلب، سبق أن تفسير الكلب لا يعتمد عليه وأنه باطل لأنه متهم بالوضع، لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح، له أصل، الحديث صحيح. ويعطى كل مؤمن نورا يكون على قدر أعمالهم ويعطون أكثر من بعض، نعم هذا ثابت أنهم يتفاوتون، وأنهم يجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يركب الفرس الجواد، ومنهم يسعى سعيا، ومنهم يزحف زحفا، هذا جاء في الحديث كما سبق. نعم، لكن هذا التفسير تفسير كلبي لا يعول عليه. نعم. باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، هذا الباب 20 في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة الوساطة، هذه هي الشفاعة. الشفاعة لغة الوساطة مشتقة من الشف، والشف ضد الوتر، وهو ضم شيء إلى شيء يكون به الواء يكون به شفعا بعد أن كان منفردا. والصلاح المساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، فهو يساعد صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، يعني يغض صوته إليه. والشفاعة من الشفع وضد الوتر، فالاثنين شفع والواحد وتر. فإذا كان شخص له حاجة عند شخص واحد هو، فأنت تشفع له وتضم صوتك إلى صوته وتتوسط له عند شخص حتى يقضي حاجته، صرتم اثنين، صرتم اثنين بعد أن كان واحد، كان في الأول واحد، فلما جاء الشافع وشفع له ضم صوته إلى صوته فصاروا اثنان. فالشفع ضم الشيء إلى الشيء، به يكون الشيء زوجا بعد أن كان مفردا. واصطلاح مساعدة الحاجة عند بيان كل حاجة حتى تقضى له الحاجة. والشفاعة أنواع، وأهل السنة يؤمنون بها بأنواعها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، هو المؤلف محمد بن عبد، وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية في الشفاعة العظمى، الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الشفاعة العظمى في موقف القيامة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الموقف شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته. والشفاعة كما سبق أنواع، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك. فالذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في موقف القيامة، حينما يقف الناس بين يدي الله، يخرج حينما يخرج من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدر الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم في بعض، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم. جاء بهذا الحديث، وحديث طويل، في أن الناس يأتون آدم أول يطلبون من يشفع لهم فيعتذر، ويقول أنه أكل من الشجرة ويقول ان ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يقول ما استطيع اشفع. ثم يرشدهم الى ان يذهبوا الى نوح فيطلبون من الشفاعة فيعتذر نوح ويقول ما استطيع، اني دعوت على الارض دعوة اغلقتهم، وان ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فيرشدهم الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام فيذهبوا الى ابراهيم فيعتذر ويقول ما استطيع، اني كذبت في الاسلام ثلاث كذبات. ثم يرشدهم الى موسى فيأتون موسى فيعتذر ويقول ما استطيع، اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، يعني قبل النبوة حينما قتل القبطي. فيرشدهم الى عيسى فيأتون عيسى فيقول عيسى يعتذر ويقول لا استطيع، اني اتخذت انا وامي الهين من دون الله. فيرشدهم الى نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتون الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب فيصل تحت العرش. لا يبدأ بالشفاعة اولا، ما احد يبدأ بالشفاعة اولا، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفع له. أوجه الناس عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان موسى قال الله تعالى فيه وكان عند الله وجيها، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع يشفع، ما يأتي يشفع يقول يا ربي شفع اشفع أسألك أن، وإنما يأتي يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد لا يصلها في دار الدنيا. ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل فوضى واشفع تشفع، هذا الإذن. فإذا جاء الإذن رفع رأسه وقال يا ربي أسألك أن تشفعني في خلقك لتقضي بينهم، فيشفع الله فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقضي بين العباد، يحاسب الله الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، ما يلهي شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم ويجب أسئلتهم يحاسبهم في وقت واحد. أما ابن آدم ضعيف، أنا لو كلمني اثنين ما استطعت أفهم، فكيف إذا كلمني أربعة وعشرة أسكتهم حتى أسمع كلام واحد؟ لكن الرب يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد على كثرتهم، ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار، ثم يدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قيلولة، نسأل الله جل وعلا إياكم منهم. وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك مقام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم الخمسة كلهم يتأخرون، وهذه هي مقام محمد يغبطه الأول والآخر أعظم شرفا. جاء في مسند الإمام أحمد أنه أن الله يجلسه معه على العرش، فعلى هذا يكون مقامه شيئان، الشفاعة وإجلاسه على العرش. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أمنها بطالب، خفف عنه العذاب ولكن لا يخرج من النار، يخرج من الغمرات من النار ويكون في ضحضاح من النار غلي منها دماغه نعوذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره، الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من العصاة فيشفع لهم ألا يدخلوها، والشفاعة في خروج قوم دخلوا النار ليخرجون منها. وهذه الذي أنكرها أهل البدع المعتزلة والخوارج، أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها، وأنكروا أن يشفع في أحد من العصاة فلا يدخل النار، وقالوا العاصي يخلد في النار، لا بد أن يدخل النار ولا بد أن يخلد فيها، مع أن النصوص متواترة، النصوص التي فيها الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد ويخرج من النار متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن مذهب الخوارج أن العاصي يخلد في النار وليس له شفاعة، وكذلك المعتزلة، فأنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم وأنكروا عليهم. أما الشفاعة في دخول الجنة ورفع الجنة هذه ما يخالفون فيها، ما يخالفون إلا في خروج عصاة من النار أو في عدم دخول من استحق النار، هذه يخالفون فيها، وهذه أم حك، وهذا محل خلاف بينهم وبين أهل السنة. فأهل البدع أنكروا خروج أحد من النار وحملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي وردت الكفار جعلوها في العصاة، يقول تعالى لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فاتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقولون شفاعة، هذه الكفار وجعلوها في العصاة. فإذا معتقد السنة والجماعة إثبات الشفاعة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم، والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويكونهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار إلا الكفرة بعد خروج العصاة. ما تعالى التوحيد ما يخلد في النار ولو مكث فيها مدة طويلة، لا بد أن يخرج. أما ما تعالى الكفر والشرك الأكبر هذا لا حيلة فيه، لا بد ولا يدفع عذاب الله عنه أحد، ولو كان لهم الأرض ذهبا مفسدا ولا حيلة فيه. من مات على الكفر والشرك والنفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه من أهل النار، لكن من مات على التوحيد هذا من أهل الجنة. لكن مات على توحيد سالم خالص من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أولها من أول وهلة، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر هذا على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب وقد تصيبه الشدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره وقد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم عذب فيها، لكن لا بد من خروجه، هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، هذا الحديث حدثه صحيح وسنده وإن كان فيه بعض الشيء لكنه محتمل وهو وله شواهد، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أهل الكبائر الموحدين، أهل الكبائر العصاة الموحدون قولا لهم الشفاعة يوم القيامة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات، ويشفع غيره أيضا من الأنبياء ومن الملائكة ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الأفراد. الحديث فيه سعيد بن فحلون وفيه خزرج بن عثمان السعدي فيهما كلام، ولكن الحديث له شواهد، والحديث له طرق عن أنس بن مالك في طريق المصنف هذا، وله طرق متعددة في طريق عن معمر عن ثابت، طريق محمد بن عبد الله القطان عن ثابت، طريق محمد بن ثابت عن ابن عبد الله العصري عن ثابت، وله طرق متعددة، والحديث لا بأس به، وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. هذا الحديث وغيره من الحديث شجع يعني في حلوقهم، غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة. نعم. وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. نعم، الحديث سنده ضعيف كما سبق، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه محمد بن مصعب وفيه أنس يحيى بن كثير، ولكن والحديث أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأحمد والإمام محمد المسند، ولكن الحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروق قال حدثني أبو هريرة مرفوعا، فالحديث له طرق أخرى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس، هو سيد الناس يعني رئيسهم ومقدمهم وأفضلهم، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض يعني في البعث، أول من تشقق من الأرض يبعث نبي الله، وأول شافع وأول مشفع، وهذا هو الشاهد، أول شافع وأول مشفع، في الرد على من أنكر الشفاعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صياة بن زف قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد يا محمد، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت، ثم يقال له اشفع. قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. نعم. هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وسنده ضعيف في علل، فإن في إسناده والد ابن أبي زمنين، وكذلك شيخ علي المري، وكذلك يحيى بن سلام، وفيه أيضا عن أنس بن إسحاق، ففيه علل كما سبق، ثم هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ولكن الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي، وله طبعا الحديث له طرق عن أبي إسحاق، والحديث أخرجه أبو داود طيب السيف المسند، والنسائي في التفسير، والطبري في التفسير أيضا، فهذه الطرق يشد بعضها بعضا، وهي تدل على صحة ما جاء فيه من الكلمات، وأن وأما كون الله تعالى يجمع الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، هذا ثابت الأحاديث الصحيحة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم اسم الله بإذنه، كل هذا صحيح. قل ثم والشهد قل ثم يقول له اشفع. قال فذلك المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف، إلا أن شواهد الحديث وطرقه تشهد له بأنه صحيح موقوف على حذيفة، وأن له حكم الرفع. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن مضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون، قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان، فيقول ما لك، فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا، قال فيقول فإنك لأنت هو، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه، قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا، فيقول وإنك لأنت هو، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه. وهذا الحديث سند ضعيف كما سبق في سند إسحاق وفي ابن وضاح وفي عن عاص الأعمش وفي الرقاشي، وهو ضعيف، ولكن الشفاعة أدلة متواترة كما سبق، والشفاعة أدلة كثيرة ومتواترة، وهذا الحديث في إثبات الشفاعة تشهد له الأدلة الكثيرة، فيها أنه يمر الرجل من أهل الجنة فيقول لعله فيقول الرجل منهم كما في بعده، فيقول الرجل منهم يا فلان فيشفع، ثم يأتي الرجل فيشفع فيه، في إثبات الشفاعة، فهذا الحديث دل على إثبات الشفاعة، وأدلة الشفاعة متواترة، وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن النصوص الأخرى كلها تشهد له وتدل على ثبوت الشفاعة وأدلتها كما سبق متواترة تبلغ حد التواتر، ومع ذلك أنكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم. باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. هذا باب 21 في الإيمان بإخراج قوم من النار، وهو تابع للباب السابق في إخراج القوم من النار، يكون إخراجهم إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت الأدلة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل النار العصاة الموحدون يخرجون من النار، منهم من يخرج بالشفاعة ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته، ولا يبقى إلا الكفرة. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى فيه الكفرة أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا الأبد، نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: لابثين فيها أحقابا. والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حقب إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن زميل: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا للجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. نعم. هذا هو مذهب السنة، إن الله تعالى يخرج الموحدين العصاة برحمته وبشفاعة الشافعين، بعضهم بالشفاعة وبعضهم لا تنال الشفاعة برحمته. وخلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة فعندهم لا يمكن أحد يدخل النار والجنة، بل من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار لا يدخل منها، لا يخرج منها. وما يمكن يدخل النار أحد ثم يخرج منها الجنة، هذا لا يمكن. من دخل النار صار من أهلها إلى ما لا نهاية، وهذا من جهلهم وضلالهم، حيث أكذبوا بالأحاديث والنصوص المتواترة. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني إذا رأى الكفرة أن الموحدين العصاة خرجوا وأخرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه في الكفرة، هذه الآية في الكفرة، أما العصاة تنفعهم. ومن أغلاط الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة أنهم حملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة اللي في الكفرة حملوها على العصاة، فهذه من أدلة الخوارج المعتزلة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا هذه حملوها في المسلمين العصاة وهي في الكفرة، هذا من جهلهم وضلالهم. لو تعلموا وتبصروا وجمعوا بين النصوص ورجعوا إلى أهل العلم لعلموا بين معاني النصوص، ولا جمعوا بينها وعملوا بها، وعلموا أن النصوص يوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، لكن هؤلاء المبتدعة ضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم يتفقهوا ولم يتبصروا، فضلوا على سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثني أبي عن علي، عن علي بن أبي داود، عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. وهذا الحديث سند ضعيف جدا بالإسناد الشيخ المصنف وهو والد فيه كلام، وشيخ شيخ علي المري ويحيى بن السلام، وهي أيضا أبو أمية واسمه إسماعيل بن يعلى الثقفي البصري، مفروك الحديث هذا الحديث فيه عدة علل هو ضعيف جدا لكن ما دل عليه فهو صحيح معناه صحيح إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته هذا ثابت في الحديث الصحيح ويثبت الشفاعة والرد على خوارج المعتزلة بن كثير والشهيد يشفع والمؤمن يشفع وقوله يبقى شفاعة الرحمن هذا منكر الرحمن ما يقال أن الرحمن يشفع الذي يشفع معناه الشفاعة هي أن يشفع أحد عند أحد والشفيع والذي يشفع يكون فوقه الذي يشفعه والله تعالى ليس فوقه أحد فهذه جاءت في هذا الحديث في نكارة هذه الجملة يقوله ويبقى شفاعة الرحمن الرحمن ليس فوق أحد حتى يشفع له ولكن الرحمن سبحانه وتعالى يخرج قوما لم يعملوا ويخرج بقية الموحدين الذي لا سألهم الشفاعة ولا يقال أن الرحمن يشفع فليس فوق أحد حتى يشفع الذي يشفع يشفع عند من فوقه فأنت حينما تشفع تريد تتوسط عند شخص فوقك تتوسط لشخص عند محسن كبير يقضي دينه أو تتوسط عند شخص عند أمير هذا فوقك أم الله فليس فوقه شيء فلا يقال أن تبقى شفاعة الرحمن هذه نكار هذه الجملة ويخرج الله وقوم من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة وقالوا له الحياة ينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل هذا كله ثابت الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرها ولكن في الصحيح كما تنبت الحبة في حميل السيل والحبة بكسر البذرة في حميل السيل يعني في محمول السيل فيما يحمله السيل من الغثاء ثم يقومون فيدخلوا الجنة فهم آخرها الجنة يدخلون فهذا المعنى صحيح ما عدا قوله وتبقى شفاعة الرحمن هذا فيها نكارة ما يقال أن الرحمن له شفاعة لا يشفع واحد ولكن يقول يبقى بعض العصاة ويخرجه رب العالمين برحمته وقال تبقى رحمة الرحمن كما جاء في الحديث يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا مبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد فالمقصود أن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة ومع ذلك أنكرها أهل البدع فالعلماء أهل السنة يذكرون النصوص في إثبات الشفاعة ليردوا بها على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبدعوهم كيف ينكر النصوص وهي متواترة ويحملون النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة التي جاءت في الكفرة يحملونها على العصاة وهذا من جهلهم وضلالهم نعم يحيى قال وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم قال فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وهذا الحديث ضعيف سند فيه العلل السابقة الحديث السابق لأنهم وصولهم بالسند السابق في والد المؤلف وعلي المري في يحيى بن سلام هو ضعيف السند ثم أيضا هو ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه أن قال يعني الله يقول أهل النار لمن دخل من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم قال فيقف له بالرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة فعند ذلك يود الذين كفروا وكانوا مسلمين وإخراج العصاة عصاة الموحدين من النار هذا ثابت في الحديث المتواترة ولا شك في هذا وأما هذا الحديث هو ضعيف ضعيف السند وهو مقال ابن مسعود لكن ما دل عليه صحيح في إخراج الرب سبحانه وتعالى العصاة الموحدين هذا ثابت في النصوص الأخرى في النصوص المتواترة نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله

وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد دخولها، وكل من دخلها لا بد أن يخلد في النار، هذا من جهلهم وضلالهم. هذا الحديث في الصحيحين وصح الحديث، وإن كان السند فيه بعض الضعف، وفيه إثبات الصراط أيضا في الحديث، قال يوضع الصراط بين ظهر جهنم عليه حسك، يعني شوك حسك السعدان، ثم يستجيز الناس، يعني يجوزون ويمرون، يستجيز الناس يعني من الجواز وهو المرور يمرون، فناج مسلم ينجو على الصراط يسر، ومخدوش يقع، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من قبض العباد يسجد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصلوا صيامهم. يعني بعض الموحدين بعض المؤمنين يسقط بعض إخوانه اللي كانوا معه في الدنيا يسأل عنهم فيجدونهم في النار، لماذا دخلون؟ دخلوا بالكبائر ماتوا عليها، هذا من غير توبة، هذا مات لأنه وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر أو وقع في الغيبة أو في النميمة أو في أكل مال اليتيم أو في التعامل بالربا أو في أكل الرشوة أو غير ذلك، وكانوا معهم يصلون معهم فيشفعون، يقول يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا شفعنا فيهم، فيشفعهم الله فيقول اذهبوا فما وجدتموه فأخرجوا، يجعل لهم الله علامة، يعني بالعلامة يجعل لهم الله علامة فيخرجونهم منها فيجدونهم قد أخذتهم النار، منهم على قدر العمل، منهم من أخذته إلى قدميه تصل النار إلى قدمه، ومنهم من أخذته إلى نصف الساقين، ومنهم من أخذته إلى الركبة، ومنهم من أخذته إلى أزرته يعني معقد الإزارة إلى السرة، ومنهم من أخذته إلى عنقه تصل إلى العنق ولم تغش الوجه، من نظافة الوجه يعني في مكان السجود، هذا العصاة. أما الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات، أعوذ بالله، لهم من جهنم من هذا وفقهم غواش يصلونها، أما الموحدون لا ما تغشاهم النار مثل الكفرة، أخف عذاب الكفرة على حسب ما منهم تأخذ النار إلى بعضهم إلى القدم، بعضهم إلى نص الساق، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الحلق، ولا تكون النار الوجه محل السجود، لأنهم يعني موحدون ليسوا مثل الكفرة، الكفرة تغمرهم تغشاهم جميع الوجوه أعوذ بالله، فإذا وجدوهم وشفعهم الله فيهم جعل لهم علامة يخرجونهم منها، فإذا خرجوا منها طرحوا في ماء الحياة، بعضهم اسود وصار أحمد، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يعني في الموحدين، ثم يتحن الله في عباده في الصحيحين يعني يرحمهم سبحانه وتعالى، فما يترك عبدا في قلبه مثقال حبة من عيل إلا أخرجه منها، ثابت في الحديث الصحيح، والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وإخراج العصاة الموحدين، وهذا ثابت في الحديث الصحيحة بل متواترة، وأنكرها أهل البدع من الخوارج المعتزلة وصادموا النصوص فكانوا بذلك من أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وجهه وصلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في سؤال الصديقين وسؤال غير المكلفين؟ كيف سؤال الصديق إيش؟ سؤال الصديقين وغير المكلفين، يعني سؤالهم في القبر، قصد السائل يعني سؤالهم في القبر يعني فتنة، كل واحد يفتن في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، السؤال عام كل أحد إلا من استثني في النصوص وهو الشهيد، سوي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يؤمن بالفتان، ولما سئل في الحديث الآخر أيفتن الشهيد في قبره قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على الجفن، وما عدا كل واحد يسأل، كل واحد يسأل، مر معنا الحديث وأن عمر في قصة عمر وأنه يسأل، جميع الناس يسألون، قال الله تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، قل فلا نسألن الذين أرسل إليهم جميع من أرسل إليهم الأنبياء يسألون، يقولون ما عدا من استثني، والأطفال وأما الأطفال ففيهم خلاف، نعم. أحسن الله إليكم، يقول ذكر ابن الإمام ابن القيم أن هناك من وقع قبل أن أنسى فيه أحب أن نبه على شيء، الشيء الأول أن قبل البارح سأل عن في الإسراء وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المعراج من السماء ذكر في الحديث أن الصلاة الأولى فأنا نصلى الظهر ولم يكن صلاة الفجر. كتب لي بعض الإخوان قال إن صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى وانظر كذا وكذا. أنا أعلم هذا، أعلم أن تسمى الصلاة الأولى، ما في إشكال عندي من صلاة الظهر، لكن السائل يريد لما لم تذكر صلاة الفجر. فأنا أقول على السائل أنه يأتي بالحديث الذي فيه إشكال ويحدد موضوع الإشكال ونبين له إن شاء الله. أما كتاب الأخ جزاه الله خير اللي كتب يعني يبين لي أن الصلاة الأولى، يرون أني ما أعلم من الصلاة، الصلاة الظهر هي الصلاة الأولى معروفة، هذا ثابت في الأحاديث أنها تسمى الصلاة الأولى، لكن ليس هذا الإشكال عند السائل. الإشكال عند السائل يقول لم يذكر أنه صلى الفجر. فعلى في الحال أنا أريد من السائل يبين، يذكر الحديث ويبين وجه الإشكال. والتنبيه الثاني أن بلغني أن بعض الإخوان يحجزون أمكنة في مؤخر الصف، يحجزون أمكنة ويتكئون على الجدار أو على العمود، وتقام الصلاة ولا يتقدمون، تكون أمامهم فراغات ولا يتقدمون حرصا على العمود حتى لا يضيع العمود. أنا أعجب شباب الآن، شباب حاسة يتكي ظهره، لماذا الحرص على العمود؟ تقدم يا أخي ولا على العمود، خليك واقف جالس اجلس علشان تكون نشيط، مو بلازم تتكي على عمود. كيف تترك تقام الصلاة وتترك الفراغات؟ يقول الآخران تقام الصلاة وتجد الصف فارغ، فرج وفتحات وفجوات من أجل المحافظة على هذا. وإذا كان ولابد ضع الكتاب وتقدم وبعد الصلاة ترجع. أما أن تترك الفراغات وتقام الصلاة ويصف الناس وهناك فراغات وفجوات، ما ينبغي للطالب العلم سد الفراغ والفجوات، تقدم للصفوف الأولى، يكون عندك نشاط وعندك عمل بالأحاديث، واترك الكسل والركون إلى الجدار وإلى العمود، وتجعل هذا وسيلة لك في ترك التقدم إلى الصفوف الأولى وترك الفجوات. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ذكر عن الإمام ابن القيم أنه قال وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب، قال هذا صحيح؟ وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب، يعني يقول ليست اليمن من جزيرة العرب. على كل حال هذه المسألة مختلف فيها في جزيرة العرب، والصواب أن اليمن من جزيرة العرب، ذكر العلماء قال الحجاز ونجد واليمن، على خلاف بينهم في تحديد الجزيرة. المقصود هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قرر شراح التوحيد أن طلب الرقية ينافي كمال التوكل، فكيف نجمع بينه وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه؟ لا تنافي التوكل، ما قال لا تنافي التوكل، الرقية ما تنافي التوكل، ولكن جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. ومعنى لا يسترقون لا يطلبون أحدا يرقيهم، والهمزة والسين والثالث الطلب، لا يطلبون أحدا يرقيهم لئلا تميل نفوسهم إلى غير الله، لئلا يلتفت قلبه عن الله، فهو لا يطلب أحدا يرقيه. ولكن لو رقاه أحد بدون طلب لا ينافي. ولو يسمع على ذلك أن الرقية محرمة وممنوعة، لا، الرقية جائزة، عندك صلى رقى ورقي. الحمد لله. وقال عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، أسمع بنت عميس، أن تسترقي لأولاد جعفر لأنها تسرع إليهم العين، فهي لا ليست محرمة وليست ممنوعة، لكن من أوصاف 70,000 الذين يصلون بغير حساب أنهم لا يحتاجون إلى حد، ولا تفتر بقلوبهم إلى غير الله، ما يقول اقرأ علي الرقية، كما أنهم يتركون الأسباب الشركية وهي الرقية، ويتركون المكروهات وهي الكي، كذلك يتركون خلاف الأولى، أي خلاف الأولى، ولكن إذا يشتد الحاجة إلى الرقية فلا حرج، ونرجو ألا تخل إذا احتاج إليها، وهذا إذا طلب أحد الرقية، أما إذا رقاه أحد بدون طلب ليس له تأثير. فالمقصود أن الرقية ليست لا تنافي التوكل على الله، ولكن تركها أولى عند عدم الحاجة إليها، لأنها من أوصاف السبعين ألفا الذين خرجنا بغير حساب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة دعاة يدعون إلى وحدة الأديان، فما توجيهكم؟ هؤلاء كفرة اللي يدعون إلى وحدة الأديان، أعوذ بالله، اللي يدعون إلى وحدة الأديان اللي يقول اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها ندعو إليها ونكون وندعو إلى تكون الدين واحد وكل يتدين بما يشاء، هذا كفر وضلال. هؤلاء مرتدون أعوذ بالله. قد صدر من فتوى من اللجنة الدائمة أن من دعا إلى وحدة الأديان فإنه كافر، يدعى إلى توحيد اليهودية والنصرانية. بعض الناس يقول اليهودية والنصرانية والإسلام كلها نزلت أديان سماوية كل يتدين بما يشاء، هذا كافر مرتد. واللي يريد أن يجمع بينها ويقول نجمع في كل بلد نجعل كنيسة وبيعة ومسجد نجمعها في مجمع واحد وفي سور واحد، المقصود أن من دعا لحظة الأديان فهو كافر بيجمع المسلمين بيجمع المسلمين، هذا مرتد. ليس هناك دين الحق إلا دين الإسلام، وبقية الأديان كلها باطلة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الله في الأرض والسماء. والإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وطاعة نبيه في كل زمانه. هذا الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه الخاص هو ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. توحيد الله وما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فمن دعا إلى وحدة الأديان وقال إن ينبغي أن تتحد الأديان وأن تكون شيء واحد وأن يتدين وأن كل أحد له يتدين بما يشاء فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في الميزان، هل هو واحد أو أكثر؟ الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، وأن جمع الموازين إنما هي بالنسبة للموزون للأعمال الموزونة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان، فهل ورد اللسان في النصوص؟ نعم ورد، ورد في الحديث أن له لسان وأن له كفتان عظيمتان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك دليل من القرآن يدل على إثبات الصراط الحسي في الآخرة؟ نعم، الصراط في الحديث، في حديث في هذه حفصة وفي غيرها، الصراط ثابت في الحديث الصحيحة، وجاء في الحديث في أهل النار فهدوهم إلى صراط الجحيم. ما أذكر الآن الآية في هذا، لكن الحديث ثابت في هذا، ما أذكر الآن أنه دل في الآية، لكن السنة كافية، السنة وحي ثاني، ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يشترط أن يكون الحكم ثابت في القرآن، إذا ثبت في السنة يكفي. فهناك السنة جاءت بأحكام جديدة، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، كله أحكام في السنة وليس في القرآن، ومع ذلك يجب العمل بها. تفاصيل الصلاة وأن أربع صلوات وأن كذا، وصلاة الظهر والعصر والمغرب، هذا جاء في السنة. تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام، كلها جاءت في السنة. يجب على الإنسان يعمل بالسنة والقرآن. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل حكم جاء في السنة مأمور به في القرآن. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت: سمعت أنك تلعن النامسة والمتنمصة وتقول: وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. قال: نعم قولوا هذا. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا الكلام، قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت لعن النامسة والمتنمصة. فقال عبد الله: إن كنت قلت قرأتي فقد وجدتي. فأما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت: بلى. قال: هو ذاك. رواه البخاري في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ينبغي الإنسان يعني يتعنت ويقول هات القرآن درس القرآن ولا يكتفي بالسنة؟ إذا ثبت الحكم إذا ثبت الحكم في القرآن وفي السنة يجب العمل به، وإذا ثبت في السنة يجب العمل به ولو لم يثبت في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة المعراج ورآها في النوم الآن، ما لا عين رأت في الحديث فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجواب يقال أن النبي مستثنى من هذا، النبي مستثنى، معروف الاستثناء، كل قاعدة الاستثناء، فالنبي مستثنى فهو رآها. ثم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية في النوم، وكذلك أيضا في ليلة المعراج، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما رآها، يعني رأى هذه الرؤية التي جاءت في الحديث، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المراد لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وهم في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى ولم يكن لغيره، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم مخطوبته أثناء المقابلة في حضور أحد محارمها؟ يشرع للمتزوج الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه. أما كونه تتخذ تكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها وعضديها أو ساقيها أو فخذها، لا ما ينبغي هذا. كذلك أيضا المحادثة، لو كانت محادثة يسيرة في أثناء الرؤية ومعها محرمها ولو كانت خلوة، فأرجو أن لا يكون هناك حرج إذا لم يكن في تمادي في هذا. أما كونه يخلو بها هذا منكر من أسباب الفساد، أو كونه يسافر بها مثل ما يقول بعض الدعاة، دعاة الاختلاط، يقول يسافر معها شهر وشهرين حتى يعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، يعني حتى يفعل الفاحشة والزنا، وحتى يمكن تحمل وهو يعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، هذا بلاء وشر مستطير. المقصود أن السنة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، إما أن يكون بحضر وليها، فإن لم يتيسر يتحيل لها وينظرها ولو كانت لا تعلم، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. وإذا تكلم معها كلمات معدودة ومع وليها، أرجو أن لا يكون هناك حرج. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.